الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وموالاه. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال: وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، يعني في السنة الثامنة فتح الله جل وعلا على نبيه مكة، وكان فتح مكة من دون قتال، حيث إن الله تعالى سهل لنبيه فتح مكة فدخلها عليه الصلاة والسلام منصورا مؤيدا. ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام في أهل مكة: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فآمن أغلب الناس، ثم أهدر دماء شياطين من شياطين الإنس، أهدر دماءهم لأنهم كانوا ممن أسلم فارتد نكاية بالإسلام أو لغرض كقتل أحد الصحابة، ومنهم من كان يقول الأشعار، ومنهم من كان يحرف القرآن. أهدر دماء ثلاثة أو أربعة، وكانت قريش إذ ذاك خائفة خوفا شديدا، حتى لجأ بعضهم إلى الجبال. ولما انتهت المعركة، لا سيما هؤلاء الذين كانوا يمانعون دخول الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، جاء بهم بعد ذلك ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة، أتوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم كانوا يتوقعون أن يعمل فيهم السيف. فلما رآهم في مثل هذه الصورة عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الوارد: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا حديث ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أهل مكة ولم يهدر إلا دماء أعداد قليلة يعدون على أصابع اليد الواحدة كما يعبرون، وذلك لأن الخبث بلغ فيهم مبلغا عظيما. ففتح الله على نبيه مكة، فتح الله مكة لنبيه، ثم حطم الأرجاس والأنجاس وهذه الأصنام، فكان يقول بقوسه هكذا في الصنم فيأتي على وجهه ويتلو قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فدخل الكعبة ونظفها من داخلها، فوجد فيها صورا وتماثيل وصورا لإبراهيم وإسحاق يستقسمان أو إسماعيل، فقال: لا والله ما كان يستقسمان، كانوا يكذبون على الأنبياء. فطهرها وأزال تلك الأوضار والأرجاس التي هي من مخلفات الوثنية، فنظف الكعبة ونظف ما حوله، وكان حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، فنظفها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني بعد فتح مكة، أما الهجرة فباقية إلى قيام الساعة، لكن مكة أصبحت دار إسلام ودار إيمان ولا تعود إلى الكفر أبدا. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. وبعده قد أوردوا، يعني أورد أهل السير ما كان في يوم حنين، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة خرج باثني عشر ألف، فحصلت غزوة حنين المشهورة المعروفة، ثم غزوة الطائف أيضا المشهورة والمعروفة، وتسمى غزوة حنين بغزوة أوطاس، وقيل بغزوة هوازن، لأن من واجه النبي عليه الصلاة والسلام هم هوازن وغطفان، فواجهوا النبي وكانوا قد اختبأوا في الأودية وفي الجبال، ففجأوا النبي صلى الله عليه وسلم وفجأوا أهل الإسلام، فحصل ارتباك شديد وكبير، تفرق الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وكان جهوري الصوت، العباس قيل إذا صرخ في رجل تقطع قلبه في صدره من شدة صوته، فنادى في الناس يا أصحاب الشجرة يا أهل أحد يا أهل بدر، فعاد الناس حتى إن بعض الناس من شدة هروب الخيل ينزل عن فرسه ويتركه ويرجع راجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنصره الله ونصره على أهل الطائف. وقيل لم يكن يعني لم يدخل الطائف، وإنما حصل رمي بالمنجنيق وحصل مناوشات بينه وبينه. نعم. وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. نعم، وبعد في ذي القعدة يعني في السنة الثامنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. وبالمناسبة كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر كلها في ذي القعدة، كل العمر كانت في ذي القعدة، ولم يعتمر في رجب ولا في غير ذي القعدة، إنما عمره في ذي القعدة فقط عليه الصلاة والسلام. من الجعرانة مكان معروف موضع بين مكة والطائف، ومن هناك اعتمر عليه الصلاة والسلام واستقر فيها بضع عشرة ليلة، ثم لما فرغ من عمرته رجع إلى المدينة، وقد خلف في مكة أميرا اسمه عتاب بن أسيد، وكان شابا ذكيا قويا، رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مخايل القيادة والإمارة فولاه مكة رضي الله عنه. وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيه حتما. وبنته زينب، هذه زينب الكبرى امرأة أبي العاص بن الربيع، توفيت رضي الله عنها ولها 30 سنة، وهي ممن كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما وكان يرق لها صلى الله عليه وسلم. توفيت امرأة العاص بن الربيع وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب الكبرى، ثم ولد له إبراهيم من مارية القبطية، وذلك في السنة الثامنة، في آخر السنة الثامنة يعني بداية السنة التاسعة من هجرته عليه الصلاة والسلام. نعم. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. نعم، ووهبت نوبتها لعائشة سودة، سودة هي الفاعل، وهبت سودة عائشة ليلتها، ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. سودة هي المرأة الثانية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة كبيرة وكانت امرأة عابدة، فلما شكت أو ظنت بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيطلقها قامت فوهبت ليلتها لعائشة، لعلمها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة كثيرا، فوهبت ليلتها ما دامت عائشة لعائشة، ما دامت أنها على قيد الحياة لعائشة رضي الله عنها، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القسمة، وهذا ذكاء منها حتى تكون زوجته في الجنة، لأن المرأة الرجل الصالح ما دامت على ذمته في الدنيا فهي زوجته في الجنة، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذكائها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم. وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. وعمل المنبر غير مختفي، عمل المنبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يقوم على جذع شجرة يخطب الناس، فجاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله ألا أصنع لك منبرا تقعد عليه تحدث الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فصنعت له منبرا، فلما قام عليه حن له الجذع كما يحن الصبي لأمه، والصحابة يسمعون حنينه كصراخ الصبي الله أكبر لفقدان النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه حتى سكن، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وفائدة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالجديد مما هو من الأمور المباحة العامة، كان يقوم على جذع، وهذه وسيلة من وسائل تبليغ الدعوة، فإذا وجدت وسيلة أفضل منها تبلغ الدعوة فيقوم عليه، أو يعمل به يعمل به. فلما كان المنبر على ثلاث درجات وهو أكثر أمانا للواقف عليه وأكثر جمالا وترتيبا قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرفض. ولذلك تطورت الآن وسائل الدعوة مثلا مثل هذه الميكروفون مثلا هذا اللاقط وهذه الكاميرا وهذا الإعلام، هذا كله وسيلة من وسائل الدعوة يجوز للعالم ولطالب العلم أن يستعمله ليكون أبلغ في التأثير أو أوسع في الانتشار. نعم. قال وعمل المنبر غير مختفي يعني ظاهر حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وحج عتاب بأهل الموقف، قيل إن أول أمير حج هو عتاب بن أسيد لأنه كان أميرا على مكة، فكلفه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة بالحج، هذا على قول من يرى بأن الحج فرض في السنة السادسة أما من يذهب إلى أن الحج فرض في السنة التاسعة فيقولون بأن أول أمير حج هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. نعم. ثم تبوك قد غزا في التاسعة في أول السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام غزا تبوكا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغه بأن الروم ومن حولهم من القبائل قد جمعوا الجموع وحشدوا الحشود يريدون غزو المدينة ويريدون قتل أهل الإسلام، فتأهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. ولأول مرة أعلن النبي عليه الصلاة والسلام جهة الغزو، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيره ولم يكن يخبر عن جهة غزوه وسيره، وإنما كان يوري، فإذا كان يريد جهة الشرق كان يسأل عن جهة الغرب، كيف الطريق هنا، كيف الماء، كم عدد القبائل وكذا. وهذا من حنكته وسياسته وقدرته عليه الصلاة والسلام على إدارة الأمور، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلا غزوة تبوك فإنه لم يوري، وإنما صرح ذلك لكثرة العدو وشراسته، وحينما طابت الثمار وحينما أينعت وحينما كان الناس يلتفتون إلى بساتينهم وإلى ثمارهم أمر عليه الصلاة والسلام بالتوجه لغزو الروم في تبوك، فاستنفر الناس فكلهم لبى ما عدا مجموعة من المنافقين وثلاثة من المؤمنين، وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. قعد بهم الكسل أو قعد بهم يعني عدم، رأوا بأن يقول هلال يقول كعب بأن الثمار قد أينعت والمرأة بدأت ترش الماء وشيء من هذا القبيل. فهنا جاء بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء المعذرون والمنافقون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم، وأما كعب فقال والله لو أردت أن أكذب لكذبت لكنني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا عذر لي، ما لي عذر في الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أنت وصاحبك حتى يأتي حكم الله أو شيء من هذا القبيل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهجرهم، في قصة معروفة في قصة الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم، فكانت محنة لهم وامتحان عجيب لهم، أظهرت هذه الفتنة صدق نواياهم وحسن قصدهم وسلامة إيمانهم، حيث تعرضوا لجملة من المواقف التي ربما قد تزل بها قدم الضعيف، لكن الإيمان الذي تربع على عرش قلوبهم حماهم الله جل وعلا به فنجوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات في شأنهم تتلى إلى يوم القيامة. قال وهد مسجد الضرار رافعة، مسجد الضرار لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام السير إلى تبوك جاء المنافقون فقالوا إنهم بنوا مسجدا ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، يعني مثل ما يقولون الآن بالعامية يفتتح المسجد حتى يضفون عليه شرعية، يضفون عليه قداسة، ويضفون عليه شيء مما يريدون أن يكيدوا به لأهل الإسلام وأهله. فهذا المسجد يسمى مسجد الضرار، لأنه ما أنشئ إلا للإضرار بالمؤمنين، للإضرار بالمؤمنين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا يريدون الإضرار بالإسلام وأهله، فيريدون أن يجعلوا من هذا المسجد مكان لنشر الشائعات ومكان للإرجاف بين المؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى نعود. في الطريق، طريق العودة، نزل جبريل بآيات تتلى إلى يوم القيامة: لا تقم فيه أبدا. أصبح هذا المسجد الذي خلى من الإخلاص مثل المزبلة، كالمزبلة لا تقم فيه أبدا. لا يمكن أن يصلى في هذا المسجد الذي بني على غير الإخلاص، والذي بني لأجل الإضرار بالإسلام وأهل، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يهدمه، فهدموه وذروه ولم يبقى منه شيء. وقد فضح الله جل وعلا المنافقين الذين كانوا يكيدون للإسلام ولأهله. نعم. وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. وحج بالناس أبو بكر وثم، أبو بكر الصديق أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحج بالناس في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعقبه بعلي بن أبي طالب وأردفه إياه يتلو سورة براء، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآيات، وأن ينادوا لأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يطوفون عراة بالبيت ليلا، حتى إن المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله أو أحله. المقصود بأنهم كانوا يأخذون ثياب الحمس، يعني قريش، يقولون بأن ثيابنا متلطخة بالذنوب، وهذه عادة جاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا كله توطئة لحجة النبي الكبرى، حجة الوداع، حتى يتمحض الحج لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيعود البيت كما كان على عهد إبراهيم وإسماعيل، خاليا من الأوضار والأرجاس والأنجاس، وخالي من هذه العادات القبيحة التي يكشفون فيها العورات. وفعلا منع المشركون من حج البيت، ومنع العراة من أن يحجوا بالبيت بعد هذا العام. نعم. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا. نعم، وجاءت الوفود فيها تترى، في السنة التاسعة جاءت الوفود، ولذلك الوفود بدأت تأتي إلى المدينة يسلمون، وفد فلان وفد فلان، حتى شق ذلك على النبي. ولذلك تقول عائشة: حطمه الناس شدة الوفود، حتى ما كان يستطيع يصلي سنة الراتبة بعد الظهر من كثرة الوفود، وهناك من يناديه من وراء الحجرات. هذا ومن نساه آل شهرا، في هذه السنة، السنة التاسعة، آل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه، حلف أن لا يقربهن شهرا كاملا، وذلك لما حصل من اجتماعهن على النبي عليه الصلاة والسلام ويطالبنه بشيء من الدنيا. كان الرجل الضيف يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرسل إلى بيوتاته التسع: عندكم شيء؟ فيقولنا: والله ما عندنا شيء إلا الماء. ما عندهم إلا الماء، وهم ينظرون إلى نساء الصحابيات يرحلن في حلل النعيم والعافية. فقلنا: يا رسول الله، أنت نبي الله وخاتم رسله، جعلنا من هذه الدنيا شيء. فغضب النبي وآل شهرا، حلف شهر ما يقربهن. ثم شاع في الناس أن النبي طلق نساء، فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام يستخبر الخبر، وكان في مشربة حزينا عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يبكون حتى كانوا يظنون بأن غسان قد غزت، لأنه كانوا يقولون بأن غسان تنعل خيلها لتغزو المدينة، فقال الصحابة لا الأمر أشد، النبي طلق نساء، فاشتغل الناس كلهم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت آية التخيير: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن الله والدار الآخرة رضي الله عنهن، وهذا يدل على سلامة إيمانهن وصدق يقينهن رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. نعم، ثم النجاشي نعى وصلى، يعني نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى أصحابه، قال: مات الرجل الصالح النجاشي، ثم قام وصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام. والصلاة على الغائب يعني محل كلام بحثناه في درس الفقه، وهذا يدل على أن النجاشي لم يصلي عليه أحد فيما يظهر، وقيل بأنه يعني لا يمكن أن يكون ملكا يسلم ولا يسلم معه أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لوجهته ولمكانته، ولذلك نجد بعض فقهائنا يفتون بأن الرجل الذي له نفع متعدي للأمة كأن يكون ملك أو رئيس أو عالم وله نفع للأمة يشرع صلاة الغائب له، أخذا من هذا الحديث: وصلى عليه من طيبة نال الفضل. نعم. ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. ومات إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، مات وله سنة واحدة، قيل سنة وشيء من الأشهر، وبكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. بكى عليه، ولذلك لم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، وهذا من حكمة الله جل وعلا، لأن الناس قد يعتقدون في هذا الذكر بأنه نبي لأنه ابن نبي، والله جل وعلا جعل محمدا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. والبجلي أسلم واسمه جرير، يعني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه بايعه على النصح لكل مسلم، بايعه على النصح لكل مسلم. يقول جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الخلصة، الصنم الموجود في دوس، في قبائل دوس، قبائل غامد، فذهب إليه وحطمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجرير هو الذي روى أحاديث المسح على الخفين، ولذلك كان يعجب الأئمة. لماذا؟ لأن إسلام جرير كان متأخرا، سنة التاسعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يروي أحاديث المسح على الخفين ويعجبهم ذلك. نعم. وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. نعم، في هذه السنة، سنة التاسعة من الهجرة، قيل السنة العاشرة، حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، سميت بحجة الوداع لأنه قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كالمودع عليه الصلاة والسلام. وحجه كان قارنا بالإجماع، كان قارنا، أدخل الحج على العمرة عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه بأن يرفضوا الإحرام وأن يجعلوها عمرة، يعني قال: اجعلوها عمرة. فقال الصحابة: لم يا رسول الله؟ فأمرهم، فأكد عليهم ذلك، لأن العرب كانوا يقولون بأن أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد، وأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فحج قارنا عليه الصلاة والسلام، ووقف يوم عرفة، يوم الجمعة، كان عرفة يوم الجمعة، وهو التاسع من ذي الحجة، كان يوم الجمعة، وقفه، وأنزلت عليه بعد صلاة العصر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما ذكر المصنف بعد هذا البيت. نعم. وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. وأنزلت في اليوم، يعني يوم عرفة، يوم الجمعة بعد صلاة العصر، هذه الآية وهي البشرى عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى جاء في الصحيحين من حديث عمر أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت أو نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ فقال: تلا عليه هذا اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. نعم. وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشنا مدة من بعده. وموت ريحان، ريحانة سبق ذكرها فيما مضى، ماتت في هذه السنة بعد عودته من الحج عليه الصلاة والسلام. والتسع عشنا، يعني نساؤه التسع عشنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع نسوة. من يعد التسع نسوة؟ من يعدها سرد من دون تلكؤ؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من يسردها؟ ليش؟ ولا واحد سرد. سرد الباقيات اللاتي بقينا، ارفع صوت، عائشة، زينب بنت من؟ زينب بنت جحش، لا لا سودة هذه. طيب ماشي، زين، سودة، صفية، سويرية. طيب قبل شوي أم حبيبة رملة. طيب باقي تسعة، مسلم، مسلم رضي الله عنه. طيب والتسع عشنا مدة من بعده. أيوة. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. اللهم صل على محمد. في يوم الاثنين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وطويت صفحة حياته المشرقة العظيمة عليه الصلاة والسلام. ولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، إذ أكمل 63، عمره 63، لأن الله بعثه على رأس 40، وقام في الدعوة 23 سنة، فهذه 63 على الصحيح، وليس محل إجماع، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، قضاها جلها في الدعوة إلى الله وتبليغ دينه، حتى ظهرت ثمرة هذه الرسالة التي ما زال الناس يرفلون في نعيمها. نعم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام موته كان ليس مفاجئا، وإنما كان قد مرض مرضا استمر معه أياما، وكان يشكو عليه الصلاة والسلام من أثر تلك الأكلة، أكلة الشاة المسمومة، حتى إنه كان يقول لعائشة: يا عائشة، هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هذا عرق في الظهر ممتد إلى الدماغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من ذلك، كان تصيبه الحمى الشديدة، وهذا لا شك أن فيه علو مرتبة له عليه الصلاة والسلام، فكما نال النبوة والرسالة والصديقية كذلك نال الشهادة، فحاز المناقب كلها عليه الصلاة والسلام مما أعطيها بعض الأنبياء، حاز المناقب كلها عليه الصلاة والسلام. نعم. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي. نعم، دفن عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة، في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، روى الصحابة عنه بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فقلبوا فراشه عليه الصلاة والسلام وحفروا قبره في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا لا يشك فيه عاقل ولا يشك فيه أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة. ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 5 فدري. مدة التمريض 5 شهر، 5 الخمس 6 أيام، وخمسة الخمسين كم؟ 12 يوم، 12 يوم، وقيل بل 10 أيام، يعني بل 10 أيام، وخمس فدري، قيل 10 أيام وخمس يعني 15 يوم. فهناك خلاف بين العلماء، قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام استمر به الوجع 12 يوم، وقيل 15 يوما عليه الصلاة والسلام، وكان يعاني معاناة شديدة، حتى إنه كان يقول إنه لا يضاعف لنا البلاء المرض كما يضاعف لنا البلاء، كان يعاني عليه الصلاة والسلام. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة، فأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة لعلمهن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، فاستأذنهن فأذن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. نعم، وتمت هذه الأرجوزة المئية 100 بيت في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. تمت بحمد الله وفضله، سائلا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح، وأستغفر الله من الزلل والتقصير والخطأ وما أكثره، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أرجوزة هي في الحقيقة يعني بيان لأهم الأحداث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لم تستوعب ذلك كله، ولكن لا بأس بأن يستظهرها طالب العلم، يحفظ هذه المئية أو الأرجوزة، ويطلع أيضا على شيء من شرحها ليستفيد وليطلع، وأن يكون من أهل التحقيق، لأن التاريخ والسيرة مليئة ببعض الروايات التي هي محل نظر، ولعلنا أتينا على بعض هذه الأشياء التي نرجو الله تعالى أن تكون صحيحة. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.